الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، ما زلنا مع سورة قاف للمرة الثالثة بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا ييسر إن شاء الله ونكمل التعليقات عليها المرة دي بإذن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: قاف والقرآن الإيه؟ والقرآن المجيد. برضه ما يعني ما اتكلمناش بحظ كافي عن وصف القرآن بأنه مجيد المرة اللي فاتت. يقول لك أمجدت الدابة. يعني إيه أمجدت الدابة؟ لما دابة فجأة تلاقي قدامها مرفع كبير مليان خضرة ومليان مرعى وواسع، يبقى دي أمجدت الدابة. لقت إيه؟ لقت حاجة كبيرة وواسعة تكفيها وتغنيها عن أي مرتع تاني. فكذلك القرآن، القرآن فيه الكفاية، اللي يقبل على القرآن يكفيه عن أي حاجة تانية، يكفيه الذات لأي حاجة تانية. اللي عايز يصلح قلبه ويقبل على القرآن يكفيه عن أي حاجة تانية. اللي عايز يفهم ويستبصر ويتبين ويبقى من اهل البصيره واكبر على القران يكفي عن اي حاجه ثانيه. زائد ان القران فيه الغنى، القران يغنيك عن اي حاجه ويكفيك. يكفيك يعني ايه؟ لو عايز تفهم دعوه مفيش احسن من القران يفهمك دعوه. عايز تصلح قلبك مفيش احسن من القران يصلح لك قلبك. عايز تفهم اي حاجه مفيش احسن من القران. الامجاد يا جماعه، الافعال العظيمه اللي مفيش حاجه تلحوها. يعني مثلا في علاقتك بالله، هل في حاجه ممكن توصلك زي القران؟ القران بيوصلك انك تبقى من اهل الله وايه؟ وخاصه في حاجه ممكن تخليك من اهل الله وخاصته؟ اقرب حاجه لله سبحانه وتعالى في خلقه كلها، ده في العلاقه بالله. طب في الجنه، هل في حاجه ممكن تطلعك الفردوس الاعلى زي القران؟ اقرا وارتقي ورتل فان منزلتك عند اخر ايه كنت تقراها، فبيطلعك لاعلى الجنه. طيب في الدعوه والاصلاح، الدعوه اللي هتتبع القران، يعني شوفوا القران المجيد، شوفوا وانتوا في اول سوره قاف تحس ان الدعوه كان مركب الدعوه بتجد في وحدي. والقران المجيد ده الايه؟ ده المقسم به، ربنا بيقسم بالقران، بيقسم به على ايه؟ قد علمنا ما تنقص الارض منهم. بعد ما ربنا قال والقران المجيد، شوف: بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يعني انت ما انتش لاحق تكمل القسم اصلا، وبعد كده قد علمنا ما تنقص الارض منهم اللي هو الايه؟ في المقسم به، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريض. كان كل كلمه بتقولها بتلاقي معارضه، ما بتلحقش تكمل جمله على بعضها. لا تسمعوا لهذا القران و والغوا فيه. تحس ان مركب الدين في هذا الوقت او مركب الدعوه في هذا الوقت ما بتجد في وحي، في حين ان في الفتح والحجرات السورتين اللي قبلها تحس ان مركب الدين كانها منطلقه في بحر ايه؟ والرياح معاها. يعني سوره الفتح وانطلاق الدين في الدعوه، وبعد كده سوره الحجرات وانطلاق الدعوه، اصبحت دعوه عالميه. فهو الدعوه لازم تمر بالمرحلتين دول، مرحله ان الدعوه فعلا مركب الدعوه محاصره او محصره او دخلت في مخاضر، ومرحله تحس ان المركب ايه او سفينه الدعوه ايه منطلقه. فالقران المجيد من امجاد القران، ان الدعوه اللي هتتبعه هينقلها من المرحله دي للمرحله ايه؟ للمرحله دي، ومرحله قاف لمرحله ايه؟ الفتح والحجرات. عشان كده يجي هنا وصف القران بانه مجيد. بالنسبه للدنيا، الامه لما تبعت القران بقت اعلى امه في التاريخ كله، ومفيش حضاره على مستوى التاريخ وصلت للمستوى الحضاري اللي وصلت له الحضاره الاسلاميه زمان. يبقى اذا يرفعك لاعلى الدنيا، ويرفع دعوتك لاعلى الدعوات، ويرفعك لاعلى الجنه، ويرفعك لاعلى درجه في علاقه البشر بالله سبحانه وتعالى. ففي الدين لو انت اتربيت في مدرسه القران، كفايه نموذج الصحابه، الصحابه لما اتربوا في مدرسه القران حصل ايه؟ بقوا معجزات. يبقى اذا في الدين يرفعك لاعلى مقامات القلوب ولاعلى البصيره، ويخليك نموذج للالتزام. يعني لما تتحط وسط كل الملتزمين تبقى انت مستواهم مستوى ثاني. ليه؟ لانه هو ده القران، كتاب مجيد. قاف والقران المجيد. يبقى القسم هنا يا جماعه المقسم به هو القران المجيد. مقسم به على ايه؟ قد علمنا ما تنقص الارض منه. طب ايه العلاقه بين المقسم به والمقسم عليه؟ القران ده علم الله الشامل النافذ سبحانه وتعالى. قد علمنا ما تنقص الارض منهم، علم الله الشامل النافذ، لدرجه ان ربنا يعلم ذرات جسدك بعد ما تموت هتروح فين. فاقسم الله بالقران وهو علم الله سبحانه وتعالى على ان الله يعلم. اللي بص للقران يعلم ان اللي قال هذا الكلام يعلم كل شيء. فربنا اقسم بالقران الدال على علم الله العظيم بان الله يعلم حتى ذرات جسمك بعد ما بتموت وتحلل هذه الذرات، كل ذره منها بتروح فين في هذه الارض. قضيه فهم كتاب الله سبحانه وتعالى، قضيه فهم كتاب الله هي قضيه ان تكون او لا تكون. قضيه فهم كتاب الله، قضيه انك تطلب علم التفسير، قضيه انك تبقى طالب علم فهم كتاب الله، دي قضيه ان تكون او لا تكون. قضيه انك انت يبقى عندك تفسير في البيت وتقرا كل يوم تفسير صفحه او صفحتين او تفسير صوره وبعد كده تقوم تصلي بيها، دي ما هياش قضيه يا جماعه سهله، ده قضيه حياتك، قضيه عمرك. عشان كده اول حاجه ربنا قال للنبي اقرا. هو ربنا يريد انه يقول للنبي قم فانزل، يريد انه يقول للنبي قم فانزل. قبل ما يقول له قم فانزل قال له اقرا طلب العلم، علم القران اهو، تعال اقرا القران. يبقى طلب علم القران، وقال له قوم الليل اللي هو انك انت تصلي نصف الليل او ثلثي الليل او ثلث الليل، لانك انت لو بدات بالعلم والعباده بعد كده لما هتيجي تابع ولما هتنفذ قم فانذر هيبقى كفاءه دعوتك مضروبه في 100 ضعف او اكثر كمان. يعني اذا ظاهريا طلب العلم بيعطل عن الدعوه وطول العباده بيعطل عن الدعوه، لا حقيقه لا، ده طلب العلم ده اعظم زاد للدعوه، وطول العباده وصلاح القلب ده اعظم زاد للدعوه. يبقى لما انت تبقى انسان طالب علم، طالب علم لفهم كتاب الله، وتبقى قوام طول الليل بكتاب الله، تيجي تخرج تكلم الناس بكتاب الله، بقى تدعو الناس زي ما بتقول اخر سوره الطف، فذكر بالقران من يقف وعيد، ادعو الناس بكتاب الله، ساعتها هتبقى كفاءه دعوتك اعلى مئات المرات من كفاءه دعوتك وانت ما انتش متصل بالقران في قيام الليل، ولا انت متصل بطلب علم القران. فقضيه ان تكون طالب علم في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى دي قضيه مصيريه بالنسبه لك. لو ما فهمتش كتاب الله مش هتبقى تصلح، مش هتبقى انسان مصلح. هتفضل زي ما انت، هتفضل في نفس المستوى بتاعك، سواء المستوى الايماني او المستوى العلمي او مستوى الفهم او مستوى العزم، هتفضل زي ما انت. عايز تطلع، عايز ايمانك يطلع، عايز عزيمتك تطلع، عايز قدرتك على التغيير وقدرتك على الاصلاح وقدرتك على انك تبقى عامل مؤثر لنصرة دينك تزيد، عايز كل ده يزيد، افهم كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وكل ما تفهم الكلام ده كل ما هتعلى بفضل كلام الله سبحانه وتعالى او بفضل القران الايه؟ الايه؟ المجيد. المجيد امجاد القران تتحقق فيك. او مجابة القران تتحقق فيك. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج. قضية التدبر في خلق الله سبحانه وتعالى اذا لم تصل الى الله من كتاب الله المقروء، طب انظر في كتاب الله الايه؟ المنظور. يعني قدامك طريقين، ادي طريق اهو توصل منه الى الله، وادي طريق ثاني اللي هو تكون تصل منه الى الله سبحانه وتعالى. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. الوقت يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الجنه في الصوره قال هذا ما توعدون لكل ايه؟ اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ايه؟ منيب. ايه الفرق بين الاواب والمنيب؟ وايه الفرق بين الاواب والمخبت؟ وايه الفرق بين المنيب والمخبت؟ وايه الفرق بين الاواب والتواب؟ ما دي اربع الفاظ دايما بتتشابه او بيلتبس فهمها عند البعض. ايه الفرق بين الاواب والتواب والمنيب والمخبت؟ المنيب ده انتوا عارفين مش دايما نقول لما واحد يقول مثلا انا جيت الجامع شهر ورجعت، نقول له ايه؟ لانك جيت برجليك ما جيتش بقلبك. المنيب ده اللي جاي لربنا بقلبك. المنيب ده يا جماعه عارفين حديث الراجل اللي ربنا فتح له باب الجنه اخر اهل اخر اهل الناس خروجا منها واخر اهل الجنه دخولا فيها، فيقوم واقف على باب الجنه كده فيبص جوه، فهو اقسم قبلها لله قال له وعزتك لا اسالك شيئا بعدها يا رب، بس حطني تحت الشجره دي عند النبع ده اكل من الشجره واستظل بالله واشرب من ماء. فلما شاف الجنه رجع تاني يطلب ربنا انه يدخلها له. فربنا يعني بيقول له ما يصرني منك يا ابن ادم، يعني ده انت اقسمت بعزتنا تطلب حاجه ثانيه. النبي بيقول ايه بقى؟ بيقول وربه يعذره فانه يرى ما لا صبر له عليه. اهو ده يا جماعه الانابه لو مع الله في الدنيا، انك انت رايت ما لا صبر لك عليه في كتاب الله، ورايت ما لا صبر لك عليه في صفات الله وجلال الله، فما قدرتش انك انت بعد كده تبص لاي حاجه ثانيه غير الانطلاق الى الله سبحانه وتعالى. هو ده المنيب المنطلق الى الله بقلبه اللي ابصر نور فانطلق اليه. هو ده العبد المنيب اللي أبصر نور، زي قول الله سبحانه وتعالى عليه السلام ورحمة الله وبركاته وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضون إيه؟ باب يراء. يعني إيه باب يراء؟ يعني أول ما شافوا الحق اتبعوه. هم بيشتموا المؤمنين بكده، ده ما فكروش، ده أول ما عرضت عليهم الكلام حتى لا فكروا ولا تعمقوا ولا بحثوا ولا ناسوا، ما بيعتبروا إن كل الكلام ده إيه؟ ده مزاعة عقلية، ده معناه إنهم مفكرين. فقالوا باب يراء، ده أول ما أنت كلمتهم في الحق اتبعوهم. هي دي الإنابة، اول ما صار النور وتستبصر النور توصلك اليه. الانابه ان قلبك يجبر عن كل ما سوى الله ويذهل عن كل ما سوى الله، فلا ترى الا الانطلاق الى الله سبحانه وتعالى، ولا ترى الا جلال الله. هي دي الانابه. خدتوا بالكم المعنى؟ معنى الانابه معنى عالي جدا. عشان كده ربنا بيقول لك يعني مش وجاء وجاء بقلب منيب، جاي بقلبه مش جاي برجليه ربنا سبحانه وتعالى. قلبه ليس مشغوف الا بالوصول الى الله سبحانه وتعالى. طبعا التحفير في النصوص بتاعت الانابه كتير جدا، يعني ومن اجمل النصوص دعاء النبي عليه الصلاه والسلام لله وهو يقول ايه؟ صحيح مسلم لبيك وسعديك، لبيك جاي لك يا رب. اهي لبيك اللهم لبيك دي انابه. اهي لبيك اللي هو لما تنادى تقوم تجري على طول، اول ما تسمع النداء نجري، اول ما تستبصر نور الله تجري. ايه دي الايه؟ ده الانابه. يبقى ده العبد المنيب. امال يا جماعه المخبت؟ الخط في اللغه لو انت ماشي فلقيت طالع على تل كده، طالع على تل من تل لتل من تل لتل، فجأة طلعت على تل القف قدامك ارض واسعة كبيرة بيسموها في اللغة ارض مطمئنة. مطمئنة يعني ايه؟ يعني لقيت مثلا ارض مثلا قد زي من هنا للطريق السريع كده، ارض واسعة كبيرة كلها مفتوحة، انت كنت في جبال وتلافيف وحوارات، فيسموها ارض مطمئنة لانك اذا سرت فيها سرت مطمئنا، واذا مكثت فيها مكثت مطمئنا. انت لو وسط اراضي كلها جبال وطالعه ونازله وقعدت فيها يحصل لك ايه؟ خايف حد يطلع لك من هنا، حد يطلع لك من هنا، حاجه تطلع لك من هنا. انما في الارض المفتوحه المنبسطه دي كلها ايه؟ تبقى قاعد ساكن مطمئن. فالاخبات الى الله هو الاطمئنان الى الله، انك بقيت مطمئن الى الله سبحانه وتعالى. يعني ايه مطمئن؟ مطمئن يا جماعه، طول ما انت في رحاب الله انت مطمئن. من اللفظات الغريبه جميله ان يقول لك خبت خ و ب و ايه وت، يقول لك ان حرف الخ والب اي حاجه اتكلمتهم في اللغه لازم بيبقى فيها معنى الخفاء، ان في حاجه مستخبيه. ازاي؟ هات مثلا خبأ، خبأ يعني ايه؟ خبى حاجه، في حاجه مستخبيه. هات خبب، عمر بن الخطاب يقول لك لست بالخب، الخب اللي هو المخادع اللي بيخبي المصري بتاعه، يبقى برضه حاجه ايه؟ مستخبيه. يقول لك ذو خبره، خبره، خبره يعني ايه؟ عارف المستخبي، عارف الايه؟ المستخبي. يقول لك خبو، خبو يعني ايه؟ الخباء. يقول لك ضرب الخباء عليك المعتكف، يعني ايه؟ دخل بحد شاف. فاي حرف بيتلف الخو والبيت اللغه تلاقيه ايه؟ تلاقيه في معنى الخفاء، في معنى الايه؟ الخفاء. فيقول لك خبثاء برضه فيها معنى الخفاء. ليه يا جماعه فيها معنى الخفاء؟ اصل انت كنت قاعد ماشي في ارض طالعه ونازله ومستخبيه ولافه، وفجأة ما كنتش عارف ان في ارض واسعة ومطمئنة منبسطة بالمنظر ده. يعني يا جماعة لا يوفق الى طريق الله الا من ارضاه الله. مش اي انسان سيد قدامه طريق ربنا، ده حاجة ربنا لا يظهرها ولا يبصرها الا للي يستاهل. مش اي حد بيهدأه، اللي يستاهل، اللي قلبه يستاهل انه يعرف ربنا، ربنا بيخليه يعرف سبحانه وتعالى. فالاخبات انك تطمئن الى الله وتسكن الى الله، الاخبات انك كنت عايش تايه ومحتار وفجأة لقيت مستقر قلبك ولقيت سكنك ولقيت اطمئنانك. عشان كده الاخبات جه مرتين في القرآن، مرة مع القرآن ومرة مع اخبته الى ربهم في سورة الحج، صح ولا لا؟ ها؟ وبس المخبتين بس انا يعني جه مرة مع القرآن ها؟ ومرة مع اخبته الى ربهم، وفي فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. يبقى في مع القرآن فيؤمنوا به فايه؟ فتخبت له قلوبهم، وفي واخبتوا الى ربهم. لو جيت تشوف سورة الحج واخبتوا الى ربهم هتلاقي المثل اللي قبلها بآيتين ربنا بيقول ايه؟ فكأن ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء ايه؟ ها؟ فتخطفه الطير، او فتخطفه الطير، فتخطفه الطير. ده انسان متقطع، انسان متمزق، انسان الاوهام والمخاوف مقطعاه، انسان الوساوس والشتات والشبهات ايه؟ مقطعاه. اهو الاخبات عكس فتخطفه الطير. المخبت ده انسان، عارفين كلمة ابن القيم جمعية القلب على الله؟ كلمة دي دايما تلاقي كتب ابن القيم، انك انت تجبك على اول اخبات، انك انت بعد شتات وبعد توهة وبعد تمزق القلب عرفت ربنا، فجمع قلبك على الله سبحانه وتعالى ايه؟ واحفظ الاخبات. طيب واصل كلمة الايه؟ الاطمئنان الى الله سبحانه وتعالى. طيب يعني ايه التواب؟ التواب يا جماعة في اللغة اللي هو الانسان اللي لا يقنع باي مستوى يوصله في الدين ابدا. التواب اللي طول عمره كل ما يوصل لمقام عايز الاعلى، يوصل لمقام عايز الاعلى، يوصل لمقام عايز الاعلى. هو ده التواب. التواب ده اللي هو في صعود مستمر، في ارتقاء مستمر، ما عندوش حد ابدا يوصله يقنع بيه في علاقته بالله، عايز يفضل دايما منطلق منطلق. عشان كده التواب، تواب دي يعني ايه؟ زي اواب، زي رجاع، قاعد يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع يطلع، كل ما يطلع يشوف اعلى، زي اللي بيطلع على سقاله يشوف اعلى عايز يطلع اكتر، يوم يشوف اعلى يقوم عايز يطلع اكتر، يشوف يوم يشوف اعلى يقوم عايز يطلع اكتر. هو ده التواب اللي حياته كلها انطلاق لله، اللي حياته كلها ارتقاء. الانسان اللي ما عندوش ابدا توقف في مسيرته الى الله سبحانه وتعالى واقترابه من الله سبحانه وتعالى. امال ايه ده؟ فضل لنا لفظ ايه؟ الاواب. ايه هو الاواب؟ ايه هو الاواب بقى؟ ربنا يقول لك اذكر، اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الايد انه اواب. كان يؤوب الى الله في جلسة الضحى وفي ايه؟ وفي تسبيح الايه؟ وفي تسبيح الاطار، وفي القيام ثلث الليل كل ليلة. يبقى اذا الاواب يا جماعة الذي لا يغادر عتبة العبودية، الاواب اللي ترك قلبه على عتبة العبودية حتى لو احتاجت الدنيا في حاجة او احتاجت الدنيا في حاجة، بيروح وقلبه فين؟ وقلبه على عتبة العبودية، خلاص ما عادش قلبه في الدنيا، ما عادش قلبه بيقدر يغادر عدم العبودية، اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبه ايه معلق بالمساجد خلاص. ده الاول اللي هو عسر قلبه في المسجد، لو خرج بره هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ هيخلص تاني ويجي، ما يقدرش. ده واحد قلبه هنا، ده واحد قلبه على عتبة العبودية، ما عادش يقدر يغادر مقام العبودية. هو ده لو اقول لكم ايه، لو عنده عملية هيعملها بكرة، لو عنده عملية في مستشفى داخل مستشفى انا عندك لا درس يكتبه ورده يعملها بتاعه. الانسان اللي له اوراد عبادة ثابتة مقدسة بيقود فيها الى الله سبحانه وتعالى ولا يتركها ابدا ولا يصرفه عن الله صارف، لا يصرفه عن الله صارف ولا يعطله عن الله شيء. عشان كده ربنا جاب انه اواد مع مين؟ مع ثلاث، مع مين؟ ايوب، مع داود، ومع سليمان، ومع مين؟ ومع ايوب. ليه؟ لان داود كان ملك وسليمان كان ملك، وداود فضل 18 سنة مريض مبتلى، وقبل ال 18 سنة كان برضه مبتلى بكثرة المال والولد يبقى اذا معناه ان ربنا بيقولك ان الاواد ده اللي ما بيعطلوش حاجة عن الله، لا سراء ولا ضراء، لا رخاء ولا ابتلاء، مفيش حاجة بتعطله عن الله سبحانه وتعالى. فده الاواد الذي لا يغادر قلبه عتبة العبودية، فعلى طول دايما بيرجع لانه مضطر لانه ما يقدر. قلبه خلاص، قلبه مع هنا رجل قلبه مع الله بمتجد. اللي هو رسول الله صلى برضه بيقول ايه؟ وانتظار الصلاة بعد الايه؟ بعد الصلاة، وانتظار جلسة الضحى بعد جلسة الضحى، وانتظار قيام الليل بعد قيام الليل، ما عادش يقدر خلاص. هو ده لذة معينة، وهو من عيون ربنا خلت قلبه يتعلق بهذا المقام، ما عادش يقدر يغادره بعد كده الى ان يلقى الله سبحانه وتعالى. خدتوا بالكم من الفروق من الاربعة؟ فروق صعبة؟ طب فروق سهلة؟ فربنا جاب لك اثنين من الاربعة دول يقول لك ايه؟ وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد، وازلفت الايه؟ الجنة للمتقين غير بعيد. هذا اهي، هذا بقى مش تلك او دي تلك، لا هذا اهي قدام عينكم ايه؟ ناس وعدنا لكل اواب. ادي اواب كلمنا عليها، هو الانسان الرجاع الى الله دايما، الانسان اللي خلاص بينتظر الصلاة بعد الصلاة، الانسان اللي قلبه معلق بالمساجد، لكل اواب حفيظ. الحفيظ ده عارفين مش في واحد بيخاف على نفسه من شويه الهواء بيحافظ على نفسه يقول لك انا بلقط برد بسرعه؟ الحفيظ ده اللي بيخاف على قلبه من اقل شهوه تدخل قلبه، اللي فضل طول عمره قاعد حارس قلبه، مفيش شهوه تدخل قلبه، مفيش غفله تدخل قلبه، مفيش مرض يدخل قلبه، قاعد يحرس قلبه، قاعد يحرس زينه، الشيطان ما يعرفش يدخل له ابدا. حفيظ من خشي الرحمن بالغيب، يقول لك هنا من البدائع ان المفروض خشي الجبار مثلا، خشية المنتقد، انما خشية الرحمن الخشية دي اللي هو الخوف مع التعظيم مع الاجلال، واسم الله الرحمن ده الاسم اللي لو مؤمن سمعه قلبه ينتفض. عشان كده السيدة مريم لما جالها جبريل في سورة البقرة قالت له اني اعوذ بالايه؟ بالرحمن منك ان كنت تقي. فاسم الله الرحمن زينا بيصير في القلب الحب، بيصير في القلب الوجل، الوجل الرحمن اللي حياتك كلها متعلقة بحبل رحمات متصل بينك وبينه، لو اتقطع كل حاجة ضاعت، لو اتقطع زي الحبل زي الجليل اللي متعلق بالحبل السوري، لو اتقطع الحبل السوري كل حاجة ضاعت. فخشي يا رحمن واللي رحمة ربنا ما غرقوش، برضو دي من الحكم اللي يجي هنا اسم الله الرحمن، اللي رحمة ربنا ما خلتوش يقترب الله ابدا، بل بالعكس رحمة ربنا دي تخليه ايه؟ يزداد تعظيم لله سبحانه وتعالى. من خشي يا رحمن بالغيب، كلمة بالغيب فيها اكثر من تأويل، من ضمن تأويلاتها خشي يا رحمن بالغيب، ايوه هو لا يرى الله ولكنه خشاه دون ان يراه، ومن ضمن تأويلاتها خشي يا رحمن بالغيب يعني قدام الناس ممكن واحد يعمل شيخ، ورا الناس يعمل ايه؟ يبقى مش يعمل معاصي السر ويبقى منافق، لا ومحدش شايفه خالص، هو بالغيب عن جميع الناس، هو ايه؟ برضه يخشى الرحمن سبحانه وتعالى، وجاء بقلب منيب. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ايه اكتر حاجة كل واحد فيكم بيحبها في الجنة يا جماعة؟ يعني لما تزلف الجنة كده ايه اكتر حاجة كده تشدها كده؟ الحور العين؟ يعني احنا يا جماعة عايزين يعني تخيلوا الصحابي يجي للنبي عليه الصلاة والسلام يسأل النبي يعني يا رسول الله يعني يعني يعني من اين يأتي اهل الجنة شباب الجنة؟ او كما قال الصحابة يعني تخيل واحد، تخيل ان انا بقول لك مثلا ايه انا هنسافر امريكا واجيب لك بدله من هناك، فانت قاعد تفكر ايه بدله امريكا شكلها ايه؟ فالصحابي من كتر ما عاش في الجنه قاعد يفكر ايه شايف الجنه شكلها ايه؟ انت المفروض تقعد تفكر يا ترى يعني حور الجنه دي شكلها ايه؟ يعني احنا مثلا يا جماعه ممكن نتكلم مثلا عن عينين الحور العين دول، عينيها بس، حد يقدر يوصف لي عينيها بس؟ ما نذكرش حته من عين اوصف ربنا اللي ربنا وصفه. اول حاجه ربنا وصفها قال ايه؟ ها قاصرات الايه؟ كلمه الطرف. عارف ايه الطرف في اللغه بتاعتنا؟ حتى يقول لك ايه طرفها ايه. كلمه طرف دي ما تتقالش غير على عينيها يعني، بتحل من على الحبل المشنقه يعني. كلمه طرف دي في اللغه ما بتجيش في الدنيا مع اي حد. وقاصرات يعني ايه؟ ده ربنا بيوصفنا بقى بيبص فين؟ ده ايه؟ زي وصف ربنا يقول لك عربا اطربا. يعني ايه عرب؟ عرب يعني تتكلم كلام حب. هو كلام الحب اصلا يعني لو واحده قعدت كده عامله زي الكمبيوتر كده قاعده تقول كلام حب، انت تحس بحاجه؟ عرب دي اللي لو بصيت في وشها وهي بتقول لك بحبك تقع من طولك. يعني عرب دي اللي هي عرب، كل حاجه بقى عرب يعني، مش لسانها بس اللي عرب، ده بصت وشها بتعرب عما في قلبها، لسانها بيعرب عما في قلبها، بصت عينيها نفسها فيها فصاحه يا جماعه. عارفين بصت العين فيها فصاحه؟ حاجه مش بسيطه يعني. من ضمن وصف عينين الحور العين، ربنا يقول لك حور عين. الحور اللي هو الايه؟ الحور. الحور يقول لك شده بياض العين مع شده ايه؟ سواد اللين بتاع العين. فده وصف من الاوصاف، وده نوع، وممكن يكون ده ايه؟ يعني ممكن يكون ده نوع من انواع حور ايه؟ عين. العين اللي هي العيناء، شديدة جمال العين وشديدة ايه؟ اللي يعني واسعة ومرسومة وجميلة. برضه ربنا يقول لك كأنهن الياقوت والمرجان، الألوان. يعني أنت متخيل لما ربنا يوصف لك أنك لما تشوفها كأنك شفت حجر كأحجار كريمة كده مترتبة على بعض. أنت متخيل أن الأحجار الكريمة دي إيه؟ ألوان. ألوان، بس ألوان تبقى صافية أوي، الأحجار الكريمة دي ما تبقاش حاجات فيها شوائب فيها ألوان. أنت متخيل ألوان إيه اللي فيها ملون يعني؟ إيه اللي ممكن يبقى فيها ملون؟ يعني هل ممكن يبقى برضه في العين في الحور بجانب الحور، وان في حور مثلا شده السواد في حور، هل ممكن لون عينها يتغير؟ هذا يعني هو في الدنيا على اساس ان اللون احسن من الجنه يعني. يعني كان في اخ بيشتغل في قصر الرئاسه في قطر، في قصر ولي العهد في قطر، فبيقول لك اوضه النوم بتاعته بالريموت كنترول. يعني اوضه النوم مثلا، تخيل اوضه النوم مثلا ممكن تبقى قد مثلا ايه؟ قد العماره بتاعتكم كده، محطوطه مثلا اللي هو جنب بعض هذا، فتساير واراضي وسقف ونجف فمتخيل بالريموت بس، ضغطه ريموت واحده كل ده يقوم ملكي، كل ده يتفرمط وتقوم يعني كل ده يشتغل معاك يشتغل زي مثلا، تخيل يشتغل ازاي، وتقوم طالعه جدران ثانيه وسقف ثاني، طالعه دكتور ثاني خالص، بشبابيك ثانيه، بسقف ثاني، بنجف ثاني، بستاير ثانيه، كل حاجه. بيقول له كل الاوضه الاخيره تتغير بكل اللي فيك، يضغط على ضربه ريموت ثانيه تقوم متغيره بشكل ثالث، خمس اشكال. اوضه النوم بتاعته خمس اشكال بالريموت. هل انت متخيل ان ربنا سبحانه وتعالى في الجنه عدى ليك حاجه اقل من كده؟ هل انت متخيل كده؟ مش ممكن يا جماعه. عشان كده وقت النبي عليه السلام للفردوس الاعلى يقول لك ايه؟ اذا سالتم الله فاسالوه الفردوس فانه اوسط الجنه، ها؟ واعلى الجنه، ومنه تفجر انهار الجنه، وسقفه عرش الايه؟ وسقفه عرش الله. فانه اوسط الجنه، اوسط من ضمن معانيها يعني اجمل، من ضمن معانيها ايه؟ اجمل. عشان كده يقول لك الوان في اوسط ابواب الجنه، من ضمن معانيها اوسط يعني اجمل باب في الابواب الثمانيه بين الولدين. فاللي هيفوت باب بين الولدين يبقى فاتوا ايه؟ فاتوا اجمل باب، اجمل باب. من ضمن معاني اوسط اللي هي الاوسط الحسابيه اللي هي في النص. فهنا الرسول بيقول لك اوسط الجنه، يبقى انا اوسط الجنه يعني ايه؟ اوسط الجنه يعني لو جبت المنصوره دي كلها وخليتها جنينه، تخيل المنصوره دي بقت جنينه مذهله في الجمال. مفيش في الاشجار والرياض بتاعتها حاجه تقدر توصفها من جمال. وقمنا جايين في نص المنصوره، في نص المنصوره خالص مثلا في المشعل كده والجلاء والحته الكبيره دي كلها، قمنا مصورينها بصور واتحط فيها جنات اللي بره بالنسبه لها مش حاجه. يعني اللي يشوف الجنات اللي في الاوسط ديت يسالوا ان اللي بره دي ايه؟ حاجه يعني حاجه بسيطه جدا بالنسبه لها. اهي دي اوسط الجنه، حاجه في النص تحفه بالنسبه لكل اللي حواليه. والجنه داير ما يدور. والجنه ايه؟ باقي الجنه كلها داير ما يدور، يعني انت محاط بالجنه من كل ناحيه. واعلى الجنه، اوسط الجنه واعلى الجنه يعني في النص، بس ما هوش مستوى واحد. ما هوش مستوى واحد يعني ايه؟ زي ما تجيب في نص المنصوره جبل كده او سله عالي جدا وتبني على عليه قصر رهيب، قصر بقى الستائر والصميم والانوار والمناظر المتلألئه من بره. تخيل المنصوره دي كلها بقت جبال فخمه جدا، وفي جبل في النص عليه قصر، القصر لوحده مذهل. فكل اللي في الجنه غير ما يدور بيبص لفوق، وهم شايفين جوه القصر، وهم شايفين ايه اللي جوه، بس هم شايفين المنظر من بره. واللي جوه القصر ده شايف الجنه كلها ايه؟ غير ما يدور. يبقى ايه؟ واعلى الجنه، ومنه تفجر انهار الجنه. انت متخيل عشان الانهار تطلع عارفين الجبال اللي بتتفجر منها الانهار تلاقي الانهار نازله شلالات فالوقت الانهار دي هتنزل تغطي الجنه كلها فالانهار نازله داير ما يدور من حوالين الفردوس الاعلى كلها فالمنظر كله ايه شلالات متفجره ومنه تفجر شلالات نازله متفجره عشان تنزل تبقى انهار تاني في الجنه فتبقى المنظر اللي بعد كده وبعد كده وبعد كل ده ايه وصفه ايه عفو الله يعني انت اقرب واحد في الجنه كلها الى الله انت اقرب واحد في الناس كلهم الى الله سبحانه وكفى بهذا سعاده وفرح غير ان سقف عرش الرحمن تخيل فخامه عرش الله تخيل قناديل المعلقه في عرش الله يعني قنديل منها الشمس والف شمس ما تجيش في حاجه في نوره تخيل انوار عرش الله انوار تقطع انوار عرش الله فانت متخيل دول عايشين في مكان شكله ايه انت متخيل جمال المشهد اللي هم فيه انت عارف يعني ايه اذنفه الجنه انت واخد بالك يعني ده جبريل لما شاف الجنه يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها ما لا عين رأت ولا عين الملائكه نفسها شافتها يعني مش ولا عين رأت اللي هو احنا بس ولا الملائكه نفسها ده جبريل لما شاف الجنه رجع لربنا يقول له وعزتك لا يسمع بها احد الا دخلها ده مين ده مجنون اللي يسمع الاوصاف ديت وما يعيش حياته عشان الجنه مين ده فانت متخيل كل ده لمين لكل اواب هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وايه وجاء بقلب منيب وتلاحظ ان الاواب دي اساسا مقام قلبي الحفيظ ده اساسا ايه مقام قلبي خشي الرحمن بالغيب ده اساسا مقام قلبي جاء بقلب منيب ده اساسا ايه مقام قلبي فالقضية كلها قلبك انت بتتحاسب على حسب قلبك انت بتطلع في الجنة على حسب قلبك انت قلبك ده هو الحاجة اللي بينك وبين ربنا اصلا ده الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرفعك بيها او يخفضك بيها تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا ننظر المية وهي نزل من السماء كده انتوا عارفين يا جماعة المية ونزل من السماء كده يعني عاملة زي ايه بالظبط انتوا عارفين كأن منظر دنانير ذهب يعني لو دنانير الدنيا فيش دنانير ذهب شوفوا الناس هتحس بكرم ربنا قد ايه هتقول ده ربك كريم اهي المية دي اغلى من الذهب المية اغلى من الذهب يعني من الامثال يقول لك واحد في الصحراء وكان هيموت من العطش فخلاص هيموت وما فيه وانقطع ليه السبيل فلقى كيس فسالوا ان الكيس فيه ايه؟ ميه كيس في ميه فقال ميه وطلع يجري على الكيس فمسك الكيس فلقى فيه ايه؟ ذهب فقال ايه؟ يا دي المصيبه ده ايه؟ ده ذهب يعني منظر الماء المبارك ونازل المبارك لانه هينزل هيقلب الدنيا كلها العطشانه يشرب والارض الميته هتطلع من جميع الثمار والزروع والحيوانات هتتسقى والدنيا هتتغسل يعني المطر ده بينزل بقى لكل حاجه فانت تخيل منظر الميه اللي نازله لو ربنا مطر دنانير ذهب مش هتحس بكرمه زي ما ربنا يمطر هذا الماء المبارك اللي هو اغلى من اي حاجه ونزلنا فشوف كرم ربنا عشان كده المطر يعني ربنا رتب المطر بحيث انه لازم ينزل من فوق عشان تحس ان شوف ربنا بيسقط عليك ايه شوف ربنا بينزلك كرم من عنده ايه ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد يقول لك ان النخل في المملكه النباتيه عامل زي ايه زي ايه النخل بيحتل قمه المملكه النباتيه زي ما الانسان بيحتل قمه المملكه الحيوانيه بالظبط عشان كده النخل بيجي في القران النخل بيحتل قمه المملكه اعلى نبات على وجه الارض والنخل زي ما اعلى كائن في المملكه الحيوانيه بالنسبه لتصنيف بتاع الغرب يقول لك ايه يقول لك وشوف الغرب يقول لك ايه مملكه نباتيه مملكه حيوانيه الاغبيه عرفوا ان الموضوع مملكه ده ملكوت بس تدبروا في كل مملوك ولما تدبروا في الايه الملك يعني تخيل واحد نزل مملكه انبهر باللي فيها قعد سنه عمره وعمر اولاده وعمر احفاده واحفاد احفاده انه يدرس مخلوق في هذه المملكه مملوك في هذه المملكه والوحيد اللي ما بصش اليه في المملكه دي كلها مين؟ الملك فانتوا متخيلين الناس دي مجانين لدرجه ايه؟ الناس دي اغبياء لدرجه ايه؟ خدمه الجحود والغباء والنخل باسقات لها طلع نضيد رفقا للعباد واحيينا به بلده ميته كذلك الخروج يعني ايه كذلك الخروج؟ الانسان يا جماعه لازم يكون عنده قدره على قراءه الرسائل الربانيه لازم يكون عنده قدره على انه لما يبص للدنيا ما يفتكرش الدنيا انما يفتكر الايه؟ يفتكر الاخره يا رسول الله ماشي مع الصحابه لقوا جدي اسك ميت خروف ميت معاه يوقفهم ويقعد يدللهم بالخروف الميت اللي معاه في الدنيا يعني على الاخر ده الدنيا والايه والاخر الحاجه اللي قيمه. الرسول مثلا يشوف القمر من البدر يقول للصحابه عليه السلام وعدهم ايه؟ انكم سترون ربكم لا تضامون في رؤيته كما ترون هذا القمر ليله البدر. الرسول صلى الله عليه وسلم يجي له هديه من احد الملوك مناديل حرير، فالصحابه ما شافوش الكلام ده قبل كده، فقاعدين دايرين يقولوا اتعجبونا من هذا؟ لما نادر سعد بن معاذ في الجنه خير من ايه؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دايما يربط الدنيا بالاخره. وكذلك الله سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ يقول لك فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وايه؟ واليه النشور. ايه اللي جابنا اليه النشور؟ ان وانت بتسعى في الدنيا افتكر انك راجع للاخره. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. افتكر انك خارج في مشوار وهترجع بيتك. كذلك انت الوقت في الدنيا كانك في مشوار وراجع الاخره ايه؟ راجع. فربنا سبحانه وتعالى بيعلمك انك دايما تستخلص من الدنيا عبره على الايه؟ عبره على الاخره. البهيمه هي اللي بتبص للحاجه وما تعرفش ايه اللي وراها. كل حاجه في الدنيا وراها دلاله على الاخره. ربنا ما حطش حاجه في الدنيا اللي هو دلاله على الاخره. فلو انت بصيت في الدنيا وما استشفتش بقى على الاخره يبقى ايه؟ يبقى انت ما بتستخلصش. فلازم الانسان دايما يترجم رسائل ربنا سبحانه وتعالى دي. كذلك الخروج لازم المناظر والايات الرهيبه دي تخلي قلبك ما عادش في الدنيا اصلا، قلبك مع الاخره، تخلي قلبك بقى في اعلى درجات اليقين بالاخره ومجيء الاخره واقتراب وعد الله في الاخره وصدق وعد الله في الاخره. يا جماعه احنا عايزين نعيش في الدنيا دي بقلوبنا. يعني انت لازم كل حاجه تفكرك بحاجه، كل حاجه. يعني مثلا زي لو انت وقفت في بقك اكله اتغصيت كده في لقمه تفتكر ايه؟ طعاما زي غصه على طول. لو انت مثلا قدام فرن سمك مثلا ولقيت الايه السمك قاعد يتقلب ويتسوى، يوما نقلب ايه وجوههم في النار يقولون ليتنا اطعنا الله واطعنا رسوله. لو انت مثلا دخلت على حله الطبيخ على البوتاجاز لقيت البتاع قاعده تفور وتتقلب، لازم تفتكر الحميم وتقوا مع الحميم فقطع العظم. لازم دايما تبقى كل حاجه في الدنيا تفكرك بحاجه في الاخره، كل حاجه. بحيث انت يعني اللي عنده كمبيوتر يقول لك ايه اعمل لينك يعني ايه؟ يعني انت بتخبط على حاجه تنطر عليك ايه؟ طلع لك حاجه ثانيه على طول. فانت لازم يكون في لينك بين الدنيا والاخره في قلبك. اول ما تشوف حاجه في الدنيا تفتكر على طول ايه؟ تفتكر الاخره. لازم يكون قلبك عايش مع الاخره، وده اللي يخلص الانسان ان قلبه فعلا عايش مع الاخره، قلبه ما هوش هنا. بحيث ان انت لو بصيت للدنيا وانت قلبك بيحب الدنيا لن تزداد النظر الى الدنيا الا غفله عن الله. لو بصيت للدنيا وانت عارف دلاله الدنيا على الاخره هيبقى ايه؟ لن تزداد النظر الى الدنيا الا ايه؟ الا التعلق بالله. يعني واحد مثلا عايش مع قصور الجنه لما يشوف بيت في الدنيا فخم يقول ايه؟ سبحان الله، امال الجنه فيها ايه بقى؟ يعني البيت بتاع اوضه النوم بتاعت ولي عهد القطر ده، يعني هذا ما اعده البشر للبشر، فما اعده رب البشر للبشر. انت لا دماغك، انت ما قعدتش خلاص، انت الدنيا دي بالنسبه لك ايه؟ شويه هبل، شويه حقارات، ما قعدتش متعلق بيها. كذلك الخروج. كذبت قبلهم ده يعني ايه؟ يعني هم يروحوا فين يعني؟ يعني هيكون احسن من مين؟ كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع. ايه الرابط ما بين دول يا جماعه؟ يعني دول بالظبط اللي هي ايه 12 وايه 13 ما عدا اصحاب الايكه وقوم تبع، دول بالظبط المذكورين في سوره الفرقان. ولقد اتينا موسى اياتنا وارسلنا معه اخاه هارون ايه؟ وزيرا، فقلنا ذهب الى القوم الذين كذبوا باياتنا فدمرناهم تدميرا. التدمير اللي هو الازاله او الناس ما عدا الاطفاء اي اثر، مفيش اي اثر، فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس ايه واعتدنا للظالمين عذابا. ان يبقى دي فرعون ودي ايه؟ ودي نوح هو. وعادا وثمود، ودي عاد وثمود واصحاب الرس اللي هم مذكورين بالظبط، وقرون بين ذلك كثيره وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تدبير. ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء اللي هي قوم لوط، افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. يبقى نفس الاقوام بتوع سوره الفرقان هم اللي ايه؟ هم اللي هنا في سوره قاف. ايه الرابط يا جماعه بين دول وبين دول؟ ايه الرابط؟ يعني ايه رابط بين الاقوام؟ في ثلاث قواسم مشتركه ما بين الاقوام المذكوره هنا. اول قاسم ان طريقة الاهلاك لكل واحد من دول كانت طريقة اهلاك شنيعة. ربنا يقول لك اهلكناهم بعذاب ايه؟ بئيس. اخذناهم بعذاب ايه؟ بئيس. طريقة اهلاك شنيعة. يعني مثلا هات هنا، ها قوم نوح طوفان، هو في عذاب اشد من كده؟ اصحاب الرس دول اللي هم قوم مؤمن ال ياسين اللي قتلوا مؤمن ال ياسين ودفنوه في دير وقفلوا عليه اللي هو الرس الاول ده، قول ابن عباس ويعني ابن عباس. يعني ربنا بيقول ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع خامدون طيحة واحدة كل حاجة انتهت. ثمود، ثمود ربنا عمل ايه؟ صعقت العذاب الهون. تخيل ربنا قال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة ايام ذلك وعد غير مكذوب. ثم حصل بعد كده ايه؟ السماء، السماء رجمتهم بالنار، اترجموا بالنار من السماء والعياذ بالله. عاد ريح ايه؟ صرصر عاتية سخر عليهم سبع ليال وثمانية ايام ايه؟ حصول ما فطر القوم فيها طلع كانهم عجاز النخل القوية. تخيل العذاب اللي حصل لعاد. عاد ربنا بيقول فلما رأوا عارضا المستقبل اوديتين لقوا السحاب جاي كده وجاي مطر عليهم دلوقتي نار اهو. قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجبتم به. ريح فيها عذاب اليم يبقى امطر عليهم نار وسلطت عليهم الريح لمده ايه؟ سبع ايام. طيب فرعون، فرعون ده البحر السائل والصين والطبع عليه. طيب اخوان لوط ده دول اترجموا بالسماء بالحجارة، يعني قوم ثمود ثمود اترجموا من السماء بالنار، لوط اترجموا بالحجارة المسومة وبعد كده اترفعوا واتخطف بهم الارض على جناح جبريل. اصحاب الايكة، اصحاب الايكة اللي هم قوم مين؟ لا ده قوم ايه؟ اه صح، ده قوم شعيب. اصحاب الايكة، الايكة دي اللي هي الشجر الملتف الكثيف، عارفين لبنان في السبعينيات ايام الفجور بتاعها والجنان اللي كانوا بيعملوها ديت والعياذ بالله بقى وارتكب تحتها الزنا وتعب ايه؟ اصحاب الايكة اللي هي الشجر الملتف الايه؟ الكثيف ده، وتحت بقى تلاقي بقى الايه؟ الفخفخة والراحة. اصحاب الايكة قوم شعيب، شعيب اهلكم ايه؟ اهلكم بحاجتين، عذاب مزدوج. اول حاجة الرشفة، ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمة منا واخذت الذين ظلموا الصيحة. يبقى ده عذاب الايه؟ الصيحة. في سورة ثانية الرجفة، يبقى الرجفة عذاب الرعب والصيحة عذاب الايه؟ عذاب الصيحة، عذاب الصوت. وقوم تبع لهم مين؟ سبك اللي هو لقب ملوك اليمن، اللي ربنا لما ضرب سد مأرب حصل لهم ايه؟ فغرت حضارتهم كلها، بعد ما كانوا اهل حضارة وغنى وثروة واقتصاد وزراعة وثروة سمكية وثروة زراعية وثروة حيوانية وثروة تجارية وثروة زراعة، كل ده ضرب اول ما ضرب سد مأرب. فربنا اول حاجه الرابط ما بين دول ايه هو؟ اول رابط الاخذ الشديد، الاخذ الاليم، شده الانتقام. الرابط الثاني يا جماعه كثره جنود الله، تنوع جنود الله. ازاي؟ ها نوح قول ايه؟ طوفان ده جندي. طيب اصحاب الرص ده ايه؟ صيحه دي صوت، ده حاجه غير دي خالص. ثمود بايه؟ نار صواعق، حاجه ثالثه. طب عاد اقول لكم ايه؟ ريح، ده حاجه رابعه. فرعون بايه؟ شق البحر، يعني قريبا من نوح وبس طريقه غير دي. اخوان لوط ايه؟ الرجم بالحجاره، دي حاجه ثانيه خالص. طب اصحاب الايكه ايه؟ الرشفه، لا ده موضوع ثاني. طب قوم تبع ضرب محور رزقهم واساس رزقهم كله. يبقى اذا كثر الجنود اللي ربنا سبحانه وتعالى يعجزه شيء، كثر الجنود اللي ربنا عنده جنود قد ايه؟ ولله جنود السماوات والارض، يقدر يملك بها اي ظالم اي معتدي. جنود كتير والطرق كتير والاساليب كتير، وكل واحد ده الاسلوب الثاني. الرابط الثالث ما بين هذه الاقوام ايه؟ ايه الرابط الثالث ما بين الاقوام؟ ان كل واحد كان نهايته تحس انها ايه؟ تحس انها مش حاجه بسيطه. يعني قوم لوط، قوم لوط الاول يجي الرجل بالحجاره، بعد كده يقوم الرفع للسماء لغايه ما تسمع من الاكل راح الكلام، بعد كده يقوم الهد على الارض. قوم عاد، قوم عاد يجي الاول السحاب الريح جايباه، وبعد كده يقوم منطر النار، وبعد كده تقوم جايه الريح سبع ايام. يعني الموضوع ما هوش ايه؟ الموضوع قوم ثمود، ثمود الاول ثلاث ايام تمتعوا في داركم ثلاثة ايام عشان يفضلوا مرعوبين مستنيين الاهلاك ومش عارفين الاهلاك يجي باي طريقه، وبعد كده يقوم جاي الصعق بالنار من السماء. يعني كل واحد منه تحس ان ايه الموضوع ده؟ انت بتتفرج على فيلم، انت مش الموضوع مش مجرد حاجه مثلا ايه انتهت وخلاص، يعني واحد فر قلبته بسيف وخلصت، لا ده الموضوع ايه؟ الموضوع تحس ان فعلا ان اخذه اليم شديد. فلازم نقف وقت عند قول الله سبحانه وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرص. الرص قلنا يا جماعه اللي هو البئر الذي ده على رواية ابن عباس القرطبي، الذي لما قتل مؤمن آل ياسين ان قاومه اللي هو في سورة ياسين، قاومه خدوا رموه في بئر وايه ودفنوا عليه. تخيل، يعني انا عايزك هنا تعيش مع فعلا قول الله نعم المولى. يعني ايه نعم المولى يا جماعه؟ يعني انا عايزك تعيش مع ان ربنا دلوقتي بيوصف كل قوم باشنع حاجه عملوه. فده اصحاب الرص ربنا اعتبر اشنع حاجه عملوها ايه؟ ما فعلوه بهذا العبد الصالح اللي قام يدعوهم الى الله. يعني تحس ان انت دمك ما بيروحش هدر، تحس ان انت ليك قيمه عند ربنا سبحانه وتعالى، تحس بقى ايه نعم المولى ان ربنا ذلهم بدي وانتقم منهم بدي في الدنيا ولسه هينتقم منهم بدي في الاخره، وخلت ذكرهم الخبيث في القرآن ده هذه الصفة بالذات انتقاما لعبد صالح قام يدعو الى الله وقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ يعني لما تسمع الحديث بتاع البخاري فاذا احببته كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. في رواية في مسند ابي يعلى يعني يشهد بها حديث البخاري، يشهد بها ايه حديث البخاري، لان الحديث ده اصلا حتى في البخاري في ايه في كلام بين العلماء على السند بتاعه. واعتقد والله اعلم ان بسبب ان كثير من العلماء مستغرب من المتن، متعجب من المتن، يعني المتن كنت سمع الذي يبصر به بصر الذي يبصر به، يعني يده التي يمشي بها رجله التي يمشي بها. ففي مسند ابي يعلى ربنا يشوف بقى الحديث يقول لك ايه، كنت ها ولسانه الذي يتكلم به وقلبه الذي يعقل به. انت متخيل الكلمه؟ والله يا جماعه الواحد اول ما سمع كلمه وقلبه الذي يعقل به، يعني الكلمه اللي لقيتها على لساني وعلى قلبي في نفس اللحظه كلمه ايه؟ نعم المولى. صحيح يا اخي سبحان الله، هو ربنا لو تولى ايدي ورجلي ولساني وعيني وسمعي وما تولاش قلبي اللي هو بيحرك كل دول، اللي هو مالك على كل دول، يبقى ليه ولايه كامله. فلما سمعت قلبه الذي يعقل به حسيت فعلا نعم المولى، لما بيتولاك حتى مشاعر قلبك بيتولاها ليك، زي قول الله سبحانه وتعالى كفر عنهم سيئاتهم وايه؟ اصلح بلاهم. يعني اصلح بلاهم؟ انت عارف يعني واحد يقول لك انا بالي رايق، انا بالي مستريح، انا بالي ده الانسان لو مشكله صغيره بس قاعده في حياته تفرغ باله وتقدر فكره يبقى اصلح بلد، ده يعني حللك كل مشاكل حياتك، والا بالك لا ينصلح، لان لو حلها كلها وصاب لك مشكله واحده هيفضل بالك لا ينصلح. فربنا سبحانه وتعالى لما بيتولى عبد بيخلص لك كل حاجات حياتك، بيقفل لك كل مشكله حياتك. وهذا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ الله ايه تجده تجاهك، في رواية احفظ الله تجده ايه امامك. يعني ايه تجده امامك؟ تخيل والله مثل اه يعني لما مثلا ملك الملك هو اللي ماشي قدامك، يفتح لك الابواب ويزل لك العقبات ويشيل العثرات ويبعد الاعداء ويمهد الطريق، انت متخيل وانت ماشي الطريق بتاعك بس احفظ الله تجده امامك. كلمه رهيبه، مجرد انك تحفظ الله في قلبك وتحفظ الله في جوارحك وتحفظ الله لا تعصيه سبحانه وتعالى، شوف هتعمل كده تجده امامك. تخيل بقى تجده امامك ايه؟ يعني من ضمن بس يعني انوار كلمه تجده امامك قول الله ان فتحنا لك فتحا مبينا، يفتح لك. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بيفتح لك، هو امامك وبيفتح لك الباب سبحانه وتعالى، وما يفتحلكش الباب الا لما يجي الوقت اللي تستاهل انه يفتح فيه الباب. فولايه الله للعبد، لو ربنا تولاك يعمل لك ايه؟ لو انت بقيت فعلا من اهل الله وخصصته ربنا يعمل لك ايه؟ وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل من كذب الرسل فايه؟ حق وعيد، ما فيش حد غير عند ربنا. اكفاركم خير من اولئكم؟ ربنا بيقول لكم مكه، انتوا يعني انتوا فاكرين نفسكم وكل واحد فيكم ايه؟ هو انت احسن من اللي ربنا عذبه بمعصيه اللي في الارض؟ هو انت لو بتعصي ربنا بحاجه احسن من اللي عذب بسبب معصيه انت نفسك بتعملها؟ احسن في ايه؟ ما انتش احسن في حاجه، ما انتش احسن في حاجه، هي سند اللي هيتعرض لها خلاص، اللي هيستشرفها تستشرفه. ربنا يعافينا يا رب من القدس وفي الدنيا وفي الاخره. اتعيينا بالخلق الاول؟ بل هم في لبس من ايه؟ من خلق جديد، بل هم في لبس من خلق جديد. الالف واللام في الخلق الاول هنا يقول لك دي الف ولام التعظيم. يعني الف ولام التعظيم؟ يعني مثلا ربنا يقول لك يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ايه؟ الذكور. يقول لك الف ولام التعظيم، التعظيم ليه؟ لان الناس بتعظم الذكور، الناس بتعظم الذكور على الاناث. عشان كده يقول لك ان احيانا التعريف يجي للتعظيم واحيانا التنكير يجي للتعظيم. يعني في السوره اللي بعد كده الذريات ان المتقين في جنات وايه؟ وعيون. جنات هنا نكره للتعظيم. في السوره اللي بعدها الطور ان المتقين في جنات وايه؟ ونعيم. التنكير هنا للايه؟ للتعظيم، وممكن التعريف هو اللي يجي للتعظيم. عشان كده ربنا يقول لك الذين امنوا ايه؟ وعملوا الايه؟ الصالحات. الصالحات جايه جمع لانه عمل كل حاجه، عمل صالحات كتير وانواع كتير في شعب الايمان. والالف واللام مش اي صالحات، مش اي افعال، الصالحات. الايه؟ الصالحات. يبقى في الف ولام يا جماعه اسمها الف ولام التعظيم. فهنا الخلق الاول جه بالف ولام التعظيم. افعينا بالخلق الاول؟ ده هو في لبس من ايه؟ خلق جديد نكره. يعني ايه؟ يعني الخلق الاول ده اللي هو حوالينا ملكوت السماوات والنجوم والحيوانات والاسماك والفراشات والاشجار وخلق الانسان وكل حاجه حواليه، خلق تسود فيه العقول، فحار فيه العقول. انت متخيل الخلق الاول ده منظره ايه؟ الخلق الاول ده حاجه اللي يتدبر فيها يسوس فيها عقله، بل لو تدبر في مخلوق واحد منها تدبر عميق يسوس فيها عقله. فربنا بيقول لك الخلق الاول العظيم ده كله احنا علينا بيه، ده لهم كلمت من ايه؟ خلق جديد. يجي الخلق الجديد نكره للدلاله على ان الموضوع هين جدا ده. اذا كان الخلق العظيم ده ربنا عمله، امال ده انه بس مجرد انه يعيده يبقى ايه؟ هوانه على الله سبحانه وتعالى قد ايه؟ يعني لو تتذكروا يا جماعه ان احنا يعني في المره الاولانيه علقنا على الصفحتين الاخرانيتين في القصر اللي هي من اول ولقد خلقنا الانسان ونعلمه ما توسوس به نفسه، واتكلمنا عن رقابه الله سبحانه وتعالى، واتكلمنا ان تخيل لو رئيس الدوله رئيس دوله بيراقبك انت شخصيا، انت متخيل؟ وحاطط لك في كل حته مراقبه وكاميرا مراقبه، انت متخيل حياتك ازاي؟ طب تخيل ان ملك الكون ده بيراقبك مراقبه، ملك الكون هو اللي بيراقبك، ونعلم ما توسوس به نفسه. ها اذا تلقى المتلقي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فاتكلمنا عن رقابه الله، وقلنا ان الوقت في اجهزه حديثه جدا للرقابه، البشر زمان لم يكونوا يتخيلوا نهائيا الاجهزه دي معناها ايه. عشان كده كان ممكن حته انا كنا نستنسخ وما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم، كانت الفاظ غريبه يعني ايه ينطق؟ هو ممكن يبقى الكلام متسجل بالصوت نستنسخ، وممكن يبقى فيه نسخ مشاهده من العمل بتاعك. الوقت تطور اجهزه المراقبه، تطور الاجهزه المرئيه والمسموعه، خلى الناس تبدا تتخيل، وان كان كل ده لا شيء برضه بالنسبه للايه؟ بالنسبه للرقابه الالهيه من الله سبحانه وتعالى. فاتكلمنا على انك انت مراقب رقابه يعني في اللفظ، حتى الكلمه اللي ملهاش معنى، حتى يعني حركه الشفايف، بل انت ذرات جسدك بعد الموت المتحلله مراقبه، هي قد علمنا ما تنقص الارض ايه؟ منهم. بل انت مراقب من لحظه خلقك، ولقد خلقنا الانسان وايه؟ ونعلم. بل انت مراقب في صدرك وخطرات صدرك ومشاعر قلبك، ونعلم ما توسوس به نفسه، يعني حتى صدرك ده شاشه مفتوحه امام الله سبحانه وتعالى. بل انت مراقب حتى يوم القيامه، وجاءت كل نفس معها فائق وايه؟ وشهيد. فانت مراقب رقابه صارمه من الله سبحانه وتعالى، مراقب رقابه صارمه ومعضوض عليك كل لفظه وحركه وسكنه وكل شيء في حياتك. فاتكلمنا في هذه الايات، ثم يعني ده كان موضوع العاده الاولانيه. المره الثانيه اللي هي فاتت اتكلمنا من اول الصوره، من اول قول الله سبحانه وتعالى قاف والقران المجيد، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء ايه عجيب. وقلنا ان الرسول كان بيتعامل مع عقليات غايه الغباء والجهل والعناد والجحود، لدرجه انه مش قادر يعني اذا مت وكنا ترابا مش قادر يكمل الجمله ويقول انا لما بعثون، مش قادر يكمل السؤال من شده التنكر، عقول مطموس عليها، عقول مقفوله. والمره يا جماعه دخلنا في يعني بعض التكملات بتاعه سوره قاف، مش عايزين نغادر الصوره قبل ان نعلق على قول الله سبحانه وتعالى ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وايه وهو شهيد. القران عايز واحد بيتعامل معاه كده يا جماعه، عايز تعيش مع القران قوم الليل بالطريقه دي بيه، ولو هتكون بصحه بالطريقه دي اقرا ورد القران بتاعك كده، افهم كلام ربنا كده، القى السمع انت كانك سامع قدام عينك، وهو شهيد كانك شايف قدام عينك، عيش مع القران. عشان كده حتى ايات الاخرى اللي في السوره واستمع يوم ينادي المنادي، استمع كانك بتلقي السمع، وحته ده وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، اللي هو بشهد كانك انت ايه شايفه، القى السمع وشايف كانك انت شايف صوت وصوره، مش كانك انت بتسمع كلام، انت شايف صوت وصوره، انت عايش مع اللي انت شايفه. فهو ده القران، القران كل حرف فيه معجزه، كل لفظ فيه معجزه، كل تصوير فيه معجزه. يعني ربنا سبحانه وتعالى في السوره اللي قبل قاف اللي هي سوره مثل الحجرات يقول لك ايه؟ يقول لك ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ايه؟ ميتا تكرهتموه. يعني شوف بس ياكل لحم اخيه ميتا، ده تصوير، يعني لازم تعيش مع ياكل لحم، منظر كلمه لحم ده تجيب لك ايه؟ واحد بينهش، منظر ايه لحم كده، واحد ايه؟ واحد بينهش. فالكلمه نفسها تحن لك الوصف، ده حيوان ده ولا بني ادم؟ ده مش ما فيش انسان بينهش في لحم في لحم المنظر ده، يبقى ياكل لحم. وبعد كده لحم ايه؟ اخيه. ده الاسد لو اخوه مات ما ياكلوش، ده الحيوان لو اخوه مات ما ياكلوش. فمتخيل ان ده كمان لحم اخوه، بينهش في لحم اخوه. وبعد كده تيجي الكلمه الثالثه اللي هي ايه؟ ميته. ميته يعني ايه؟ ده كمان منظر العسل والتعفن اللي بعد الموت، حاجه جثه ميته معفنه. فتخيل كمان بياكل في العفن، ده الخنزير ما ياكلش جثه معفنه، الخنزير. فانتوا متخيلين المنظر اللي ربنا سبحانه وتعالى يشوفه هنا؟ يعني ده منظر المختار. فربنا يقول لك بعدها ايه؟ فكرهتموه دي كلمه استنكاريه، يعني ايه؟ يعني اومن اكل لحم اخيه تكرهوه ومن اكل عرض اخيه تحبوه. او ان تأكلوا لحم اخيكم تكرهوه وان تأكلوا عرضه تحبوه. كلمة استنكار يعني بعد ربنا ما شمع لك الوصف والمنظر فده الغيبة. زي الوقت كده اللي يتكلم على اخوانه مثلا اللي هو مثلا اللي يعني هتلاقي بعض الاخوة كده وظفته ان ده الاخ فلان ده مبتدع والاخوة اللي شغالين مش عارفين دول اللي عندهم كذا. يا ابني احنا الوقت زي ما قلنا في اول القعدة مركب الدين بالجد في واحد. يعني احنا ما مصدقين ان الواحد يجي يجدد. اما يجي حد يجدد وتقول انت ماسك ايده يبقى انت حكمك عند ربنا ايه؟ يبقى انت عقوبتك عند ربنا ايه؟ يبقى انت يعني فالقضيه يا جماعه قضيه ان تشنيع القران لقضيه الغيبه لدرجه انه يتوازن ده. المنظر ده مش هتفهمه غير لو عشت معاه. مش انا يحسب ابوكم مره يا حبيبي وتلاقي نفسك فجاه ان الله يعلم غيب السماوات والارض وخلصت الصوره دخلت في قف وخلصت غيب. لا بالراحه بالراحه عيش مع الايات عيش مع كل لفظ. يعني ربنا سبحانه يقول لك ايه؟ ان الذين يغضون اصواتهم بلاش نبعد بعيد في سوره الطف نفسها ربنا يقول لك بل كذبوا بالحق لما جاءوا فهم في امر ايه؟ مريض مريض ده لفظ. وصف لك حال المشركين كلهم يقول لك وصف لك حال ايه؟ قلوبهم ونفسيتهم وعقولهم وجوارحهم. حال جوارحهم ايه؟ يقول لك امر جذبته يعني سبلها الحبل على الغارب سبها. فالناس دي زي اللي مستني الحبل على الغارب قاعده تحارب في الاسلام قاعده تستأثر في حرب الاسلام بكل طريقه مرصوصه وبتحاول بكل طريقه مفيش حد يقول لا وانت حل بهذا البلد. بقى الاسلام في هذه الفتره مستحل انه يفعل في اي حد من ابنائه اي شيء مفيش حد بينطق واخد بالك من الله. يبقى اذا وصفت ان الناس دي مطلقه ايدها في حرب الاسلام. رقم اثنين يقول لك المرج هو الاجهاض في اللغه. المرج اسم من اسماء الاجهاض لو دب اجهضه. كان ربنا بيوصف ان رغم ما كيدهم المطلق ده الا ان ربنا بيوجد كل كيدهم لحد الاسلام بيوجد كل الابادات جوارح. طيب وبالنسبه لنفسياتهم المرض جاي من القلق. يقول لك امرض الخاتم يعني الخاتم قاعد يضطرب ويقلق قلقانين مش محتارين عندهم لبسه حد مش عارفين يعملوا ايه مش عارفين يعملوا ايه مع اهل الحق. اهل الحق وانتشار الحق مسبب لهم ازمه نفسيه مش عارفين يوصلوا فيها لحاجه. برضو المرض من ضمن معنى المرض الحيرة العقلية. يعني ايه الحيرة العقلية؟ ما هو ساحر؟ لا ده مجنون. لا ده كاهن. لا ده مش عارف ايه. لا ده طالب مال. لا ده طالب ملك. مش عارفين يوصلوا لحاجة. مش عارفين طب نحارب الدين ازاي؟ طب نقتله؟ لا مش هتنفع. طب نطرده؟ مش هتنفع. طب نعمل فتاة كده؟ مش هتنفع. فانتوا تخيلوا يا جماعة فكلمة واحدة وصفت لك لخصت لك حال المشركين كله. لخصت لك حالة عقولهم وحالة قلوبهم وحالة نفسياتهم وحالة جوارحهم. زي قول الله سبحانه وتعالى ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم تقوى. يغضون اصواتهم يقول لك في اللغه ان الغض ده مش صفه من صفات الصوت اصلا. الغض ده صفه من صفات الايه؟ البصر. يغض بصر غض بصرك غض البصر. فلما يجي غض الصوت ليه غض الصوت؟ ليه الغض يجي مع الصوت؟ اصل ربنا كان ممكن يقول ان الذين يخفضون اصواتهم عند رسول الله. هو مش المقصد انك تخفض. الغض في اللغة الكسر والكسر والخفض. الكسر يعني ايه؟ انك انت خفض من كتر انكسار قلبك لعظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني القضية ما انا ممكن صوتي يوطي وانا بتكلم مع واحد ده خطط لقتل واحد. القضية مش ان صوتي يوطي. القضية ايه اللي في قلبك عشان توطي صوتك؟ اول حاجة ان قلبك منكسر من شدة عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني حاجة الكسر كانك من كتر حبك للنبي خايف انك انت تؤذيه بصوتك فبتكف صوتك عنه بتوطي صوتك. ففيها معنى شده التعظيم للنبي وفيها معنى شده الحب للنبي عليه السلام. فانت وانت بتوطي صوتك عشان كده بتروح المسجد النبوي انت مش بتوطي صوتك بس لا ده انت بتوطي صوتك من شده تعظيم مقام النبي عليه السلام ومن شده حب النبي عليه الصلاه والسلام. فتلاقي اللفظ نفسه الحرف يا جماعه الحرف يعني الحرف في اللغه من يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول لك ايه؟ يعني هات اي حرف في اللغه حرف مثلا الباء يقول لك واذا جاءهم امر من الامن او الخوف ايه؟ اذاعوا به. كان ممكن ربنا يقول اذاعوه. كان ممكن ربنا يقول ايه؟ اذاعوه معايا؟ كان ممكن ربنا يقول ايه؟ طب ليه اذاعوا به؟ ده ديت انت عارف ده ديت كان واحد مسك حاجه في ايديه كان المنافقين ما صدقوا يمسكوا خبر لو نشروه في المجتمع ممكن يعملوا قلقله في المجتمع فكانه ماسك الخبر وايه؟ واحد يلف في البلد يلف. فربنا مبين لك شده فرحته بالخبر اللي يمسكه ده او الحاجه اللي مسكها اللي فيها اي حاجه تقلق الناس او ترعب الناس او تخوف الناس واذاعه به كانه لافف. عارفين زي المسلمين كده لما مسكوا عبد الله بن الزبير اول ما اتولد في المدينه المنوره لما اليهود قالوا ان لا يولد للمسلمين ذكر في المدينه فلما ولد عبد الله بن الزبير اول مولود ذكر للمسلمين في المدينه مسكوه ايه؟ وقعدوا يجروا ايه؟ يلفوا بيه في المدينه. فبيه ديت كانهم ماسكين الخبر ده بيبين شده كراهيتهم للإسلام وشدة حرصهم على حرب الإسلام. فدي بقى في بقى تانية يقول لك إيه؟ يقول لك ذهب فلما أضاءت حوله ذهب الله إيه؟ بنوره. الباقي هنا يقول لك دي بقى المنافسة. يعني إيه بقى المنافسة؟ يعني ذهب بنوره اللي كان في قلبه ونوره في الدنيا ونوره ساعة الموت ونوره في القبر ونوره على الصراط عارف مظلمة كل مراحل. زي ما باقي الملابسة الباقي المنافسة. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. ده ملابسة يعني إيه؟ يعني هيتقام وهيتعامى في الدنيا وفي الآخرة. ده خلاص هتفضل الحال ده لابس فيه ملابس فيه. هو ده ده فالحرب الحرب مش عديه. يعني زي المره اللي فاتت لما كنا بنقول ايه سيماهم في وجوههم مش سيماهم ايه لو سيماهم على وجوههم هتبقى ايه كان النور على وشه او علامه الصلاه على وشه. انما فيه كان النور ممزوج بلحمه ودمه كان النور طلع من قلبه مع الدم راح مع الدم نجس لكل خلايا في وشه بقى النور ممتزج في الوش. سيماهم فيه النور جوه الوش النور كانه طالع مع اللحم والدم. السكينه كانها مختلطه باللحم والدم. الخشوع والانكسار كانه مختلط باللحم والدم. انت متخيل سيماهم في ايه في وجوههم. فالحرف نفسه بيفرق. ربنا يقول لك فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا ايه كانك انت واحد مثلا عايز تجاهد بس الدنيا جميله قوي فربنا قال لك طيب هحط لك الدنيا في كفه حلوه ولا لا اه حلوه يا رب. طب انا هحط لك الجنه في الكفه الثانيه ايه رايك؟ لا ده ما حصلتش. طب اختار يا دي يا دي اختار ايه يا دي يا دي. فالحرف في القرآن معجزة يا جماعة معجزة. عشان كده بعض الناس لما استدل بقول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة فقالوا إيه فليحذر الذين يخالفون عن أمره يعني اللي ما بيتبعش سنة فاللي مش هيتبع أي سنة هيبقى إيه هيبقى معرض لفتنة وعذاب أليم. فالشيخ ابن عثيمين رد عليهم قال لا قال ده عن هنا معناها الصدود والنفور كأن هم بيخالفوا السنة من كراهيتهم للسنة وصدودهم عن السنة. خد بالك فالحرف بيفرق. الحرف بيقلب المعنى. الحرف بيقلب المعنى زي بالظبط كده وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا على هنا الاستعلاء كانه قلبه فوق مستعلى على الدنيا وشهوات الدنيا وامراض الدنيا وفتن الدنيا ومتع الدنيا وفوق ما هوش تحت. الحرف بايه؟ يقول لك ايه ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. عنا دي كان جهنم دي وحش واجمع عليه. كفر عنا سيئاتنا كان سيئاته ديت ذنوبك دي وحوش ده تيجي عليك وانت عايز ربنا ايه؟ يبعدها عنك يصرفها عنك. ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه كان الخير ربنا بعته لك وانت قاعد تصرفه تطرد الخير. ليه؟ انت مش عايز تنفق. انت بتحسب انك بتطرد الفقر وانت بتطرد الغنى. انت بتقعد تطرد الغنى. يعني ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او ايه؟ او القى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما. عشان كده لما تيجي بعدها يعني شوف او القى السمع وشهد لما تيجي تقرا بعدها ولقد خلقنا السماوات والارض القى السمع وانت شهيد. عيش مع السماوات والارض عيش مع ملكوت الله السماوات والارض عشان قلبك يعيش مع الايه يعيش. يعني لما تيجي تجمع لفظ الخلق في القران تلاقيه ذكر حوالي مش فاكر حوالي 240 مره 230 مره حاجه كده يعني عدد كبير جدا. يعني لما تيجي تجمع تلاقي 90% منه جاي مع خلق السماوات والارض او خلق الانسان او خلق الذكر والانثى. 90% او اكثر 90% من ايات الخلق في القران جايه مع خلق مع ثلاث مخلوقات بس والباقي كله جاي مع باقي انواع المخلوقات. خلق السماوات والارض خلق الانسان خلق الايه الذكر والانثى. فالايات دي ربنا ضربها لك عشان تحرك قلبك وتفتح قلبك. ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام. الله قادر انه يخلق في خمس ايام ولا لا؟ قادر انه في اربعه ولا لا؟ قادر في خمس ايام ولا لا؟ يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات يوم في يوم واحد الكون ده كله يتبدل في سيئة الأرض في يوم واحد. فالله قادر قادر سبحانه وتعالى. وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. يعني ايه فاصبر بقى؟ حس بقدرة مولاك حس بقدرة الركن الاله ركنك الشديد حس هو قادر قد ايه على نصرتك وحفظك وكفايتك. حس بقدرة الله عشان تقدر تصبر. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فين قبل طلوع الشمس؟ زي صلاة الفجر والتسبيح اللي بعد الفجر. قبل الغروب زي صلاة العصر والتسبيح اللي بعد العصر. ومن الليل فسبحوا صلاة المغرب والعشاء وايه وصلاة النوافل كل الليل. وأدبار السجود بعد كل نافلة تسبح ربنا بصلاة السنة البعدية وتسبح ربنا بالتسبيح ايه وأذكار بعد الصلاة وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. ختام السورة بقى يعني ختام هذه السورة الوعظية اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأها في صحيح مسلم وفي الموطأ للإمام مالك ان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ في العيد في الفطر والاضحى في الركعة الاولى بسورة قاف وفي الركعة الثانية بايه اقتربت الشعة وانشق القمر سورة القمر. فمتخيل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يبقى الصور ده يا جماعة مطلوب ان ما ندخل في قلوبنا. وفي صور في القرآن لما بتفهمها بتحس ان انت ايه ان انت زدت في فهم ليها واحساس بيها. وفي صور من غير ما حد يشرحها لك زي سورة قاف كده انت مش عايز حد يشرحها لك اصلا الصورة خالص وانت محتاج حد يقول لك يعني ما جاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه سعيد ونفخ في الصور ذلك ما عيد وجاء كل نفس معه فائق ومشاهد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غفلة انت مش محتاج. ف واستمع استمع خليك من اهل اليقين اللي انت الوقت عايز يعني تصحى من النوم من كتر ما اصوات صراخ المذنبين يوم القيامه مهدودانك من شده هرعك من هذا الامر يعني انك انت تبقى كانك سامع. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحه بالحق من وراء تحت التراب يسمع يقول ذلك يوم الخروج. ملايين مليارات بقى ملايين ايه مليارات عشرات المليارات خارجه من تحت الارض. متخيل المنظر انت نحن جثث خارجه من البحر وجثث خارجه من الانهار وجثث بقى كل بقى كل حته في ناس ماتت فيها وغرقت فيها وجثث خارجه من الصحراء لان كان في امم هلكت في كل انحاء الصحراء وجثث خارجه من المقابر وجثث خارجه من الارض الزراعيه وجثث خارجه من تحت كل مكان جثث خارجه من كل حته على وجه الارض. ذلك يوم الخروج انا نحن نحيي ونميت. انا نحن يا جماعه ديت الايه اللي هي الكلام عن التعظيم. ما لما الاخره تعظم في قلبك هتعرف عظمه الله سبحانه وتعالى. اننا عشان كده قال بعض العلماء في قول الله ايه حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ايه رب ارجعون. الواو هنا العلماء قالوا يعني ايه رب ارجعون؟ هو المفروض رب ارجعني يعني ايه رب ارجعون؟ من ضمن اقوال العلماء ان الواو هنا للدلاله على انه ما قالش رب ارجعني مره واحده رب ارجعني رب ارجعني رب ارجعني رب ارجعني. فربنا يريد انه يقول لك انه قاعد يكررها يكررها فقال لك ايه رب ارجعون. وممكن الواو بتاعت التعظيم اللي هو لما شاف الاخره عرف عظمه ربنا لما شاف الكتائب اللي الناس بتقبض عليه وشاف ملكوت الله والملائكه بعد ما عرف عظمه ربنا عرف ربنا كان قد ايه عظيم فاتكلم مع الله بالايه بالجد. وممكن من كتر فقد عقله انه فقد عقله اصلا ساعه ما سمع لك بيقول ايه اصلا يعني هو اتقال لك زي بالظبط ان المتقين ان المجرمين في ضلال وسعر سعر يعني جنون يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر اول بس ما بيدوق مس النار بيتجنن ده فقد عقله. فممكن برضه ده فقد العقل. فالتعظيم الانسان اللي بيموت الانسان اللي بيموت بيعرف الله سبحانه وتعالى الانسان اللي بيعرف عظمه الاخره بيعرف يعني ايه العظيم. ان نحن نحيي ونميت وايه والينا المصير مصيرك بايده يوم تشقق الارض عنهم صراع تشقق تشقق تشقق واخد بالك من المنظر بتشققات رصاصه تشققات رصاصه منظر يعني منظر رهيب. يوم تشقق الارض عنهم صراع صراع وكلمه صراع دي توقفك ده كل واحد مدفون ممكن في الغالب جنب ابوه جنب اخوه جنب حبيبه وجنب مراته وجنب ابنه. انت عارف يعني ايه صراع؟ هو المفروض اول ما تشقق الارض ويشوف قرايبه يعمل ايه يكلمهم. ده كان من شده حول الفزع محدش فقط حد محدش بيبص لحد اصلا. يوم ذاك الصراع كله بيجري كله بيجري على الايه على الداعي يتبعون الداعي لا هوج له ذلك حشر علينا ياتي. يعني القاضي احنا بنتكلم فيها دلوقتي اللي هي التعريف والتنكير يعني ممكن التعريف يفيد التعظيم والتنكير يفيد الايه التهويل. ذلك حشر يعني التنكير هنا انت فكرك ايه انت فكرك الحشر ده في قدر ربنا قد ايه. ذلك حشر علينا يسير يعني انت عارف ربنا الموضوع ده يسير عليه قد ايه سبحانه وتعالى وربنا يقدم علينا لان مش على اي حد تاني وبقدره الله يسير. سوعة يعني والكلمه دي يا جماعه احنا ممكن نكون عرضنا عليها قبل كده في قول الله سبحانه وتعالى ان يحيي هذه الله. هو بص بص لهذه بص للمشكله بص للموتى قبل ما يبص لقدره الله سال ان ازاي يعني ازاي الانسان لو بص لقدره الله قبل ما يبص للمشكله مفيش اي مشكله هيستصعب عليها حلها. يعني لو انت الاول استخدمت قدره الله وبعد كده اي حاجه قلت ده فاضي عنده سرطان بسيطه في الثلث الاخير من الليل ورب السنين. انما لو انت بصيت على السرطان يا خلاصي اما يكفي هذا الله. يبقى اذا يا جماعه الانسان الرباني اللي بينظر للحياه بنظره معرفه الله فهو بيبص لكل حاجه بعد ما قلبه امتلى بمعرفه الله فما بيلاقيش حاجه صعبه. عشان كده هنا ربنا يقول لك ذلك عشان ايه؟ فاللي ضيع الناس دي انها بصت للحشر وصعوبته قبل ما يبص لايه؟ لقدره الله. فربنا بيقول لهم لا بص الاول لقدره الله وبعد كده بص لايه؟ عشان كده ربنا هنا قدم علينا مش ذلك حشر يسير علينا ذلك حشر علينا يسير زي قول الله هو علي هين هو مش هين ان هو ابن يتولد من غير اب مثلا، انما هو على الله قدرة الله يهيل. نحن اعلم بما يقولون، ما تقلش نفسك، ما تزعزبش، ما تزعلش لما تلاقيهم بينكروا على الاسلام، ما تقلقش. بص انت يعني مش في بطنك بطيخة صيفي، انت بطيخ الكرة الارضية ده كله ايه، ولا نحن اعلم بما يقولون، ما تخافش، ده بيكيد وما كيد السلام، ان ربك لا بالمرصاد وربنا وما ربك بغافل عم تعملوه، وما انت عليهم بجبار. انت تكبر حد على حاجة؟ هتقدر تقهر حد على حاجة؟ تقهر القلوب بإذن الله. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يبقى بدأت السورة بالكلام عن القرآن، القرآن المجيد، وختمت بأن هذا القرآن المجيد استعمل هذا السلاح المجيد، استعمل زي ما قولك السيف ده مجيد. يعني ايه مجيد؟ يعني السيف ده فطرت به أمجاد، السيف ده فتحت به ممالك، السيف ده طيرت به رقاب صناديد للكفر والشرك، فيبقى سيف مجيد. فلما اقول لك ده كتاب مجيد يعني ايه؟ الكتاب ده فتحت به قلوب صم، والكتاب ده فتحت به اذان صم، وفتحت به قلوب غل، وبصرت به اعين عمي. الكتاب ده يعني الكتاب ده رب به عظماء التاريخ من الصحابه، الكتاب ده فتحت به ممالك، الكتاب ده نصر به الحق على البطل على مدى التاريخ. فلما اقول لك ذكر بالقران يعني اوعى تنسى امجاد هذا الكتاب، واعرف قدره واعرف عظمه هذا الكتاب اللي معاك، واستحمل هذا السلاح المجيد في ايه؟ في الدعوه الى الله وفي نصر دين الله سبحانه وتعالى. يعني كده احنا يعني لمنا لمه ايه؟ تعد لمه اجماليه وليست لمه تفصيليه يا جماعه. التفسير التفصيلي اطول من هذا بكثير. التفسير التفصيلي اطول من هذا بكثير. ده ايه؟ انت كده لما تيجي تقرا الصوره، لو انت مستحضر الكلام اللي سالته برضه فادي، لما تيجي تقرا الصوره تحس ان انت ايه؟ بقى في كل ايه في انطباع كده معين، او في كل كلمه في انطباع معين. عبد